الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأهلا ومرحبا وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله. تكلمنا في المرة السابقة عن مسألة جمع القرآن، وهو من أهم مواضيع علوم القرآن، وقد ذكرنا أن جمع القرآن عند أهل العلم وفي لغة القرآن والسنة، ذكرنا أنه يراد به أحد معنيين، وهما الحفظ في الصدور والكتابة في الصحف. فقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، أي كما ذكرنا عن ابن عباس، أي جمعه في صدرك فتحفظه ولا تنساه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في حفظ القرآن ويحفظونه أزواجهم وأولادهم، ويقرؤون به في صلواتهم بجوف الليل حتى يسمع لهم دوي كدوي النحل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على بيوتهم فيسمع قراءتهم. فمن ذلك مثلا ما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من مزامير داود. فهذا فيه مدح وفيه إشادة من النبي صلى الله عليه وسلم لصوت ولجمال صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف منازل الأشعريين من أصواتهم بالقرآن بالليل، وكذلك كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضج بتلاوة القرآن حتى جاء الأمر بخفض أصواتهم لئلا يتغالطوا، لكي لا يغلطوا، ولكي لا يشوش بعضهم على بعض. وكذلك من الأشياء التي تدل على عناية الصحابة بالقرآن وبحفظه وبجمعه ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، وثم قال كلاما عظيما، قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، أي مقصود عبد الله بن مسعود. ومن ذلك أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد أي ابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم جميعا. فهذا عموما فيه بيان للمعنى الأول لجمع القرآن، وهو الجمع في الصدور، ولا شك أن أول الحفاظ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليه الخلفاء الأربعة، ويليه العشرة، والصحابة الباقون كانوا يتنافسون في حفظ القرآن، ولكن كانوا ينظرون إلى العمل وإلى تدبر القرآن قبل الحفظ. والمعنى الثاني لجمع القرآن قلنا هو معنى الجمع بمعنى الكتابة والتدوين، وقد أشرنا في المرة الفارطة ولم نكمل، قلنا أن هذا النوع من الجمع قد قسم إلى ثلاثة مراحل، والمرحلة الأولى وقد شرحناها سابقاً هي مرحلة الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل موته. وهذا النوع يعني فيه نزاع بين العلماء هل هو جمع أو ليس جمع، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح، فقد يقال أن إطلاق الجمع عليه هو من باب التجوز في اللفظ، يعني من باب التساهل في اللفظ، ولا إشكال في هذا إن شاء الله. وذلك لأن التدوين قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب القرآن لكن كتب مفرقا، وقد كتب كما ذكرنا في العسب واللخاف والأكتاف وغير ذلك كما ذكرنا وشرحنا هذه الألفاظ، وهي جريد النخل والحجارة والعظام عظام الشاة إلى آخره، هذا الذي كان متوفرا عنده، هذا الذي توفر عند الصحابة حينها فاجتهدوا أن يكتبوا فيه، وذلك كله خدمة لكتاب الله عز وجل وإنفاذا لوعد الله عز وجل بحفظ كتابه، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المرحلة الثانية والتي وقفنا عندها في المرة الفارطة هي مرحلة الجمع في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الجمع هو الجمع بالمعنى الحقيقي، وهذا الذي تفرق من آي الكتاب ثم جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ونتناول ذلك بشيء من التفصيل. قد كان في هذا الجمع نتيجته أن جمع القرآن في مصحف واحد، ولكن كان هذا الجمع كان بسبب أحداث جسيمة وأحداث خطيرة حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مما دعت الحاجة فيه إلى اقتراح هذا الجمع ثم تنفيذه. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتدت بعض قبائل العرب ومنعوا الزكاة، ويعني ضعف إيمانهم حتى أنكروا الدين، ويعني أنكروا بعض أركان الإسلام وعلى رأسها الزكاة. فجهز الخليفة أبو بكر الصديق الجيوش لحرب المرتدين، وكانت الغزوة تسمى بغزوة أهل اليمامة، وكانت في السنة 12 من الهجرة، وقد ضمت هذه الغزوة أو هذه الحرب ضمت عددا كبيرا من قراء الصحابة، أي من حفاظهم، فاستشهد منهم 70 قارئا، ففزع وهال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانطلق مباشرة إلى أبي بكر. والقصة نرويها كما هي مخرجة في الصحيح من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. قال زيد رضي الله عنه: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني أرسل له خبر، هذا الخبر، وفي زمن هذا يعني في هذا الزمن ليخبره بهذا الخبر، و يعني هذا كلمة مقتل أهل اليمامة تشمل الجزئين، تشمل الخبر والزمن. فإذا عمر ابن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن، قد استحر قي قد كثر وزاد، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، يعني أن يكثر القتل من القراء ومن الحفاظ، والحفظ كان هو الأصل، أما الكتابة فهي للزيادة، كانت زيادة عن الحفظ، أما الأصل فهو الحفظ، حفظ في الصدور، والعرب كان أكثرهم لا يكتبون، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كتابا، وبعض الصحابة كان يكتب، أما الأكثرون فكانوا يحفظون ويعتمدون على الحفظ والذاكرة. فقال هنا عمر رضي الله عنه، قال: أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال أبو بكر: فقلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه فيها نكتة لطيفة وفيها معنى عظيم جدا، وأن الصحابة رضي الله عنهم ولو ظهر لهم الخير، والخير هنا ظاهر وليس خفيا، لكنهم كانوا يقفون عند الحدود، عند حدود الشرع، ويعلمون علم اليقين أن في الدين لا يوجد زيادة، فهذا خير ولا شك فيه، وهو من المصالح المرسلة، وهو خير يعني يعرفه أدنى المسلمين، فيه منفعة عظيمة في حفظ القرآن، في حفظ الوحي من الضياع، ولكن شدة الاتباع وشدة لزوم الصحابة للسنة واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة، يعني لا يتركون شيء من السنة ولا يفعلون أي شيء من البدعة، كان هذا بسبب هذه شدة الاتباع أشكل على أبي بكر هذا الأمر. أما عمر فأشكل عليه ضياع القرآن أكثر، وغلبته نفسه وخاف خوفا شديدا. أما أبو بكر العاقل الرشيد فقد استفهم وأراد الحوار، فقال: كيف تفعل؟ ما هي وجهة نظرك في هذا؟ كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر، يعني زيد يحدثنا أن ماذا قال له أبو بكر، قال: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. إذن ماذا، ما هي الشروط؟ إنك شاب قوي وما زلت في سن الشباب، يعني وتتحمل الصعوبات وتتحمل المشاق، وعاقل أيضا، عاقل ويعني راشد، وتحسن التفكير وتحسن الفهم وتتبع المواضع، ولا نتهمك، بمعنى أنك ثقة عندنا. فقالت: فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. يعني كانت مسؤولية عظيمة جدا، يعني الإسلام كله، الوحي هو الآن في مسؤولية زيد بن ثابت. قلت: أي زيد، كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا أيضا هذا دليل آخر أن زيد أيضا على نفس الطريق، وهذا هو منهج الصحابة كلهم. قال أبو بكر: هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح به صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر سورة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. هنا أظن المعاني واضحة، لكن قد تشكل في الحديث مسألة واحدة، وهذا في ظني والله أعلم، أنه قال: ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع غيره، وهي آخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآيات المعروفة. فهنا هذه الآية وما بعدها التي ذكرت في الحديث، كان الصحابة رضي الله الله عنهم يحفظونها ولا شك. لذلك زيد يعرف الآية، يعني لم يكتشفها حينها، لم يعني لم يتعرف عليها عندما أتى بها أبو خزيمة. ولكن ما المقصود إذن هنا؟ فنقول هنا والله أعلم أن زيدا رضي الله عنه راعى نهاية التثبت في جمعه للقرآن، فكان لا يكتفي بحفظه ولا بحفظ غيره، وإنما يشترط مع الحفظ أن يجد الآيات مكتوبة. لذلك قال كما جاء في الأثر، قال أبو بكر لعمر وزيد: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. وهنا ما معنى فمن جاءكما بشاهدين؟ إذن ما المقصود بالشاهدين؟ قال الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي وغيرهما، قالوا الشاهدان هما الحفظ والكتابة، الشاهد هو الحفظ والشاهد الثاني هو الكتابة، أو قيل أنهما يشهدان أن ذلك مما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام وفاته، أي أن هذه الآيات لم تنسخ. فبعض العلماء قالوا الحفظ ومعه الشهادة، والله أعلم، لكن لعل قول بعض العلماء الحفظ والكتاب هو الأليق والأولى، لأن هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث، لأنه قال وجدتها. ما معنى؟ قال لم يقل أسمع سمعت، وقال وجدتها، وجدت لنا قبل، قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت، والوجدان هنا يكون للأمر المحسوس، والمحسوس هنا سيكون بالكتابة والعلم عند الله عز وجل. وقد قال عمر لأصحابه أيضا: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به. فأخذوا وقتا وتحر وتثبت وجمع وعرض، وكل هذا خدمة لكتاب الله عز وجل، وحتى لا يدخل فيه ما ليس منه، ولن يدخل فيه، لأن الصحابة يحفظون القرآن، ولكن ربما ليس كلهم يحفظ القرآن كاملا، وكذلك قد ترد بعض الآيات المنسوخة ولا يدري بعضهم بنسخها، فيظن أنها ما زالت في يعني تكتب، وهي قد نسخت كتابتها أيضا وبقيت يعني صارت منسوخة، لأن النسخ له أنواع، منها ما ينسخ في التلاوة ومنها غير ذلك، إن شاء الله عندما يأتي النسخ نفصل ذلك. فالخلاصة عموما أن أبا بكر هو من أمر بجمع القرآن في مصحف واحد، وكان ذلك ولا شك مرتب الآيات والصور، وكان ذلك في غاية من التثبت، وكان ذلك بمشورة عمر وكتابة زيد. قد أخرج ابن أبي داود في المصاحف بسند حسن أن عليا رضي الله عنه قال: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله عز وجل. فعلي هو أخو أبي بكر، وعلي رضي الله عنه هو أخو عمر، وهو أخو عثمان، وكلهم إخوة، وكلهم يجل بعضهم بعضا، وكل الصحابة يحب بعضهم بعضا، وما وقع منهم من بعض الإشكالات كان ذلك قد يقع من بين كل الناس، وتحدث الفتن، ولكن لا يعني أنهم كانوا أعداء، والعلم عند الله عز وجل. فالجمع بمعناه الحقيقي إذن كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. المرحلة الثالثة، ونزيد هنا يعني من باب الفائدة، أن بعض العلماء قالوا أن هذا الجمع الحقيقي الذي كان بأمر أبي بكر وكان باقتراح وبمشورة من عمر وكذا وكان بجمع زيد بن ثابت رضي الله عنه، قالوا كان جمع القرآن في مصحف واحد كما قلنا مرتب الآيات والسور، وكان هذا الجمع مشتملا على الأحرف السبعة، وكان في كما ذكرنا في أعلى درجة من التثبت والدقة، وكان موافقا للعرضة الأخيرة التي كانت سنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، حيث عارضه جبريل مرتين، وقلنا أنه ذكرنا أنه كان يعارضه قبل ذلك مرة واحدة كل سنة، ولكن في السنة التي توفي فيها عارضه فيها مرتين. وكان هذا الجمع الذي جمعه أبي بكر كان مقتصرا على ما لم تنسخ تلاوته، وكل الصحابة قد أجمعوا على هذا الصنيع كما ذكرنا عن علي رضي الله عنه. وحين في هذا الزمن ورد وظهر مصطلح المصحف، كلمة المصحف لا تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد كلمة مصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يوجد كلمة صحف لكن مصحف لا. فالمصحف جاء كما جاء في الأثر أنه سمي في عهد أبي بكر رضي الله عنه بعد جمع القرآن. المرحلة الثالثة كانت في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي عهد عثمان قد اتسعت الفتوحات الإسلامية وتفرق الحفاظ والقراء في مختلف الأمصار، واختلفت وجوه القراءة باختلاف الأحرف التي نزل عليه. يعني بعض الصحابي عندما ذهب إلى هذه البلدان التي فيها الأعاجم الذين أسلموا حديثا، وبعض الناشئة وبعض المسلمين الذين لا يحسنون ولا يعرفون جيدا اللغة العربية، فكان الصحابي يختار أحد هذه الأحرف. يعني لا يمكن أن يقرأ الناس الجدد يقرأ المسلمين الجدد بكل الأحرف، هذا سيكون فيه شدة عليهم وفيه اضطراب، وإنما نزلت الأحرف السبعة تيسيرا على الناس. فلذلك التزم كل صحابي بما يراه هو أفضل وأصلح لهم وأيسر لهم. فلما كان هؤلاء يجتمعون في الحج والعمرة أو في الغزو في الغزوات، كان يتعجب بعض من قراءة بعض. وحينها بدأت تظهر وتلوح بوادر الخلاف والفتنة، وبدأ يكثر الجدال، وكما نعلم أن في كل جماعة وفي كل مجموعة من الناس يوجد بعض المتعنتون وبعض الذين لهم شدة وبعضهم لهم غيرة، ولكنه لا يستفسر بل ينكر مباشرة إلى آخر الناس. يعني الناس يعني كما تعلمون الناس معادن ويختلفون في قرائحهم وفي تصرفاتهم وفي طبائعهم، فبعضهم كثير الجدل وبعضهم ينكر مباشرة وبعضهم يغلظ القول وبعضهم يتهم غيره دون تثبت. فشعر الصحابة بباب شر قد فتح، ولا بد له من علاج ومخرج. قد أخرج ابن جرير الطبري أبو جعفر بسنده عن أبي قلابة قال: لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل، يعني هذا يعلم قراءة ابن مسعود، هذا يعلم قراءة زيد بن ثابت، هذا يعلم قراءة أبي بن كعب إلى آخره، كل إنسان يعلم من قراءة الصحابي الذي اشتهر بهذه القراءة والتي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين، حتى كفر بعضهم بقراءة بعض. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فقام خطيبا في الناس فقال، قال أنتم عندي أي في المدينة تختلفون فيه وتلحنون، فمن نأى عني، فمن كان بعيدا عني، فمن بعد عني، فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد لحنا، اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماما، اكتبوا لهم مصحفا لا يختلفون عليه. فهذا ظهر في المدينة، الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في المدينة علموا غيرهم، والذين تعلموا من الصحابة علموا أيضا الغلمان، أخذ كل واحد منهم مجموعة من الغلمان يعلمه القرآن. فمن سمع من أبي قرأ وعلم غيره بقراءة أبي، ومن سمع من أبي هريرة علم بأبي طريقة أبي هريرة، وغيرهم من الصحابة وزيد بن ثابت، وكلهم كانوا في المدينة. والذين ابتعدوا، عثمان رضي الله عنه كان له نظرة ثاقبة، وكان ذكيا، وكان صاحب فطنة، تفطن أنه من كان بعيدا عنه سيكون ولا شك أشد اختلافا فيه. فلما جاء حذيفة رضي الله عنه إلى عثمان وأخبره بما رآه، وهذه القصة سنرويها كاملة، ولما كان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان، كان جيش أهل الشام مع جيش العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فترك أرمينيا وأذربيجان وهي بعيدة عن المدينة، ترك الغزو وترك الجيوش وترك كل شيء وعاد إلى عثمان، لأن أمر الدين وأمر الشريعة أهم من كل شيء عند الصحابة. لا يهمهم لا فتح بلدان ولا غزوات ولا أي شيء أمام الشرع وأمام المصحف والقرآن وأمام أركان الإسلام وشعائر الإسلام، لا يهمهم أي شيء، لا يهمهم لا منصب ولا غير ذلك. فقال لعثمان، قال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فهنا لما سمع عثمان كلام أبي حذيفة، كلام حذيفة رضي الله عنه، لما سمع كلام حذيفة فتحقق مما توقعه باختلاف من نأى عن المدينة في القراءة، فأرسل إلى حفصة، كما ذكرنا قلنا أن المصحف لما جمع كان عند أبي بكر، ثم بعد ذلك عندما مات أبو بكر بقي عند عمر رضي الله عنه، ولما مات عمر ذهبوا به إلى حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمر. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، ووضع عثمان رضي الله عنه وضع لجنة وكلفها بهذا العمل، والعمل هو نسخ المصاحف. وهذه اللجنة كانت مرة أخرى من زيد بن ثابت الذي كتبه في المرة الأولى، وعبد الله بن الزبير الصحابي، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهما من التابعين. وقال عثمان: إذن عندنا زيد بن ثابت هو مدني ومن الأنصار، وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام هؤلاء من المهاجرين، من المهاجرين وأبناء المهاجرين، وهم مكيون. وقال لهم عثمان للثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا المصاحف وفرغ من المصحف كتب عثمان إلى أهل الأمصار: إني قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم. يعني أراد عثمان رضي الله عنه أن يجمع الناس على حرف قريش على مصحف واحد لا يختلفون فيه وعلى حرف واحد، وقد تدخل فيه الأحرف الأخرى إذا لم تختلف في الرسم مع حرف قريش. وإن شاء الله عندما نصل إلى الأحرف السبعة، وربما نشير إلى ذلك في المرة القادمة، سنفصل ما الذي فعله عثمان رضي الله عنه على الراجح، لأن المسألة فيها خلاف وفيها تفصيل لمسألة الأحرف السبعة، ولكن نذكر ما قاله الجمهور من العلماء في هذا. وعلى كل حال، كان هذا الجمع في أواخر سنة، في سنة 24 وأوائل سنة 25 تقريبا، كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وربما يعني يشك البعض ويتوهم البعض أن هذا الفعل هو اجتهاد محض من عثمان، يعني هذا رأي عثمان، ولكن يوجد أدلة وآثار تدل أن الصحابة قد أجمعوا على صنيع عثمان، وأنه رضي الله عنه، وهذا ظننا بالصحابة، لا يفعلون أمرا عاما يهم كل المسلمين إلا بعد الاستشارة وبعد منادات أهل العلم، كما رأينا في الحديث أنهم قال: اجتمعوا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إمام. يعني نادى كل الصحابة، استشارهم وعرض عليهم الأمر، فهو رضي الله عنه لا يفعل إلا بعد استشارة. وهكذا الصحابة لا ينفردون بالقول والقرار أبدا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أيها الناس، لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرا في المصاحف، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، أي إلا عن موافقة منا، أي كل الصحابة وافقوا على هذا. قال: ما تقولون؟ يعني عثمان قال للصحابة: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرا، يعني القرآن كله من عند الله عز وجل، فمن قال هذه القراءة أفضل من هذه القراءة، قال هذا يكون هذا يكاد يكون كفرا. لماذا؟ لأنه فضل قراءة على قراءة أخرى، وقال هذه أفضل والأخرى ليست جيدة، وكله كلام الله، وكله قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: فما ترى؟ الصحابة مؤدبون ويقدرون ويعرفون منازل الناس، وهو عثمان خليفة وهو أمير المؤمنين حينها. سألوه أولاً عن رأيه، قالوا: فما ترى؟ قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف. قلنا، وهذا علي يحدث عن نفسه وعن الصحابة، قلنا: فنعم ما رأيت. قال علي رضي الله عنه: والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل. إذن هذا كان كلام علي رضي الله عنه، حتى نتصور المسألة ونعلم أن الصحابة كلهم كانوا على نفس هذا الرأي، على هذا الرأي، ولم يختلفوا عليه. وكل فعل في عهد المسلمين، في عهد الأول من المسلمين، كان بموافقة الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن رأيا فرديا، وإنما سمي بجمع أبي بكر لأنه هو الذي اقترحه والذي وافق عليه، اقترحه عمر ووافق عليه أبي بكر، لذلك هو الذي أمر زيد بن ثابت فسمي باسمه. وكذلك المصحف العثماني، لأنه كان في عهد عثمان وباقتراح من عثمان، ولكنه كان باستشارة الصحابة وبموافقتهم. والمصاحف التي كتبت قد ذكر العلماء شكلها واجتهدوا فيها، لعل ذلك نتركه إن شاء الله للمرة القادمة، حتى نشير إلى الأحرف السبعة وعلم الرسم، وما الفرق بين القراءات والأحرف السبعة، وكيف تضبط المصاحف إلى آخره، ونكمل يعني شيئا يسيرا من مسألة عثمان حتى يتجلى الأمر، لأن الشبهات كثيرة في هذا. والطاعنون في عثمان رضي الله عنه كثر وعلى أنواع، وكل يعني كل يأتي بشبهة. فإن شاء الله نحاول أن نبين الأمر أكثر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. طيب، إذا أردنا أن نفرق بين المصحف الذي جمعه سيدنا أبو بكر، لحظة حتى أرى السؤال جيدا. إذا أردنا أن نفرق بين المصحف الذي جمعه سيدنا أبو بكر والمصحف العثماني، ماذا نقول؟ ولماذا لم نكتفي بالمصحف الأول؟ نعم، أولا مصحف أبي بكر لا يوجد له أثر إلا في الأحاديث وفي الآثار، أما من جهة الحقيقة فلا يوجد الآن ولا نسخة منه، إذن هو لا يوجد الآن، لأن عثمان رضي الله عنه وبموافقة الصحابة قد محى كل شيء ودفن المصاحف وحرق بعضهم، وحتى تجتمع الأمة على مصحف واحد. والذي لدينا الآن هو المصحف العثماني، أي الذي كان بالرسم الذي اختاره الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه. وأما مصحف أبي بكر فهو الذي احتوى الأحرف السبعة، يعني هذا هو أهم فرق، ربما الفرق المهم أو الأهم هو أن مصحف أبي بكر الذي جمع في عهد أبي بكر كان مشتملا على الأحرف السبعة، على كل القراءات التي قرأت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما المصحف العثماني فقد رسم بطريقة تشمل أصالة حرف قريش، وتشمل على الراجح كل قراءة أو كل حرف آخر يجتمع مع المصحف العثماني في الرسم، مع المصحف أبي بكر، مع يعني تشتمل القراءة الحرف الذي من الأحرف الستة المتبقية هو يجتمع مع حرف قريش في الرسم. يعني مثال ذلك، يعني لو أخذنا مثال، يعني سأرى يعني هل يمكن أن أكتب؟ نعم، لا أدري هل الشاشة واضحة عندكم أو لا. مثلا لو قلنا مثلا مالكي أو مالكي، مثلا لو قلنا مال، كيف تكتب؟ يعني تكتب هكذا مثلا مالكي. هذه الطريقة في الكتابة تشمل ملك وتشمل مالك، لذلك أضافوا ألف هنا. طيب، أوضح من ذلك في سورة الحجرات. في سورة الحجرات مثلا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا فتبينوا، ويوجد قراءة فتبينوا هكذا، ويوجد قراءة أخرى فيها فتثبتوا، فتثبتوا، يعني تكتب بنفس الطريقة، فتثبتوا فتثبتوا. فإذا الصحابة ماذا فعلوا رضي الله عنهم؟ لم يكتبوا على الراجح كما ذكر العلماء، كتبوا بدون نقط ولا إعجام، يعني بدون أن يكتبوا النقط يعني النقاط، وبدون الحركات وبدون أي شيء، كتبوا هكذا بكتابة، يعني كتبوا المصحف هكذا، وكانوا يدرون يعني، وكان القراءة سهلة عندهم، ليست صعبة كما نحن الآن، لأننا ابتعدنا عن اللغة، هم يعرف بالشكل، يعلمون الكلمة الموجودة هنا. فكتبوا المصحف بهذه الطريقة حتى تشمل كل القراءات التي توافق حرف قريش في الرسم في الكتابة، والله أعلم. لعل هذا، لا أدري هل هذا واضح أو لا، لكن تقريبا هذا الذي ذكره العلماء، والله أعلم. والمسألة، مسألة الأحرف السبعة، كما قال كثير من العلماء، قالوا لا يمكن أن نجزم فيها بقول، لكن هذا هو قول الأكثر، قول الأكثرين هو هذا، والله أعلم. طيب، إن شاء الله يعني لعل في المرة القادمة نضيف بعض الأشياء عن الرسم وعن الأحرف السبعة، وعن المعنى الذي ذكر العلماء، لأن العلماء اختلفوا فيه وكل وجه هذا الكلام. والسبب أننا ليس لدينا الآن الأحرف السبعة. قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بقراءة وعلمها الناس ثم بعد ذلك تترك هذه القراءة؟ أليس هذا فيه ترك للوحي؟ وهنا إن شاء الله هذا سؤال نوضحه بإذن الله عز وجل إن بقينا، وإن وفقنا الله لذلك نبينه إن شاء الله في المرة القادمة، لأن الموضوع يحتاج إلى وقت وإلى تفصيل وإلى انتباه. طيب، جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا حتى لا نطيل عليكم أكثر. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.